ما برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس 4 أحاديث كلها متعلقة بأحكام تكفين الميت. أولها حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. ثم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات جاء ولده عبد الله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فكفنه فيه. ثم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيهن موتاكم. وأخيرا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم كفن أخيه فليحسنه. ومن مجموع هذه الأحاديث عرفنا أن صفة الكفن المسنونة أولا أن يكون 3 أثواب، وقد قال بعض أهل العلم بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء، وأكثرهم قالوا بل المرأة يزاد في حقها من أجل مزيد من الستر، فيكون كفنها 5 أثواب، يزاد في حقها إزار ودرع وبعد ذلك 3 لفائف. وبعضهم قال إزار ورداء وخمار ولفافتان. المهم أن المرأة يطلب فيها مزيد من الستر. ثم ثانيا، لا بد أن يكون هذا الكفن ساترا، لأن أمنا قالت كفن في 3 أثواب، في ظرف، والظرف لا بد أن يحيط به المظروف، كفن في 3 أثواب. ثم ثالثا، من السنة أن يكون الكفن أبيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض. ثم رابعا، لأنه لا يسن في الكفن قميص ولا عمامة. ثم خامسا، بأن الكفن نطلب إحسانه على وجه الكمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ثم أيضا من الأحكام عرفنا بأن هذا التكفين خاص بالمسلمين، لأنه قال: إذا ولي أحدكم أخاه. أما غير المسلم فإنه لا يطلب منا تكفينه، مثلما أنه لا يطلب منا تغسيله ولا يطلب منا الصلاة عليه، بل لا يجوز الصلاة عليه. وفي حديث عبد الله بن عمر عرفنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مكافأة المعروف بمثله، وعلمنا الكرم لما بذل قميصه لعبد الله بن أبي بن سلول، وعلمنا أن نأخذ الناس بظواهرهم، فإن عبد الله بن أبي بن سلول كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأحيانا كان يشهد مع الناس الصلاة، فنبي عليه الصلاة والسلام أخذه بظاهر حاله ولم يفتش عما في قلبه، مع أنه أكثر الكافرين وشر الأشرار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله بظاهره، قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن الله جل جلاله نهاه عن الصلاة على من كان بتلك الحال، فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فأيضا عرفنا بأن محبة الولد لأبيه الكافر أو المنافق نفاقا أكبر لا تقدح في إيمان الولد. وكذلك لو أن الوالد أحب ولده الكافر أو المنافق نفاقا أكبر فإن هذه محبة طبيعية ليست محبة يعني شرعية، محبة طبيعية لا يؤاخذ الله بها، مثل ما أن الجائع يحب الطعام والعطشان يحب الماء، هذه محبة طبيعية ركبها الله في بني آدم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب رغم أنه ما كان مسلما، والقرآن الكريم قال له إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب. رضي الله عنه. وجابر ما شهد أحدا، لماذا؟ لأن أباه عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه قال له يا بني والله ما كان أحد أحب إلي أن يقدم بين يدي فتضرب عنقه في سبيل الله منك، ولكن لي بنيات وإني لأرجو الشهادة فكن قيما عليهن. يعني قال لجابر أنت عندك أخوات، وكان تلك الأخوات تسع رضوان الله عليهن، وما عنده من الذكور سوى جابر سوى ولده جابر، فقال له أنت ما تشهد معنا المعركة، لماذا؟ لأنني أنا ذاهب وأرجو الشهادة، فأنت تكون قيما على هؤلاء البنات بعدي. فعلا ذهب عبد الله بن عمرو بن حرام وقتل رضي الله عنه في أحد، وعمة جابر استعجلت فجاءت بأخيها الذي قتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي أن ردوا القتلى إلى مصارعهم إلى المكان الذي قتلوا فيه. يقول جابر رضي الله عنه وجعلت أكشف عن وجه أبي وأقلبه وأبكي، وجعل الناس ينهونني يعني ينهون جابر عن البكاء فلم ينهني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا جابر ابكي أو لا تبكي، فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، لكنه كلم أباك كفاحا فقال له يا عبدي تمنى، فقال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. يعني من عظم ما رأى من الأجر والثواب وما أعد الله له في دار كرامته قال يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. غزوة أحد أيها الإخوان كانت في شوال من السنة الثالثة من الهجرة في يوم الخامس عشر، وكان يوم سبت. في اليوم الثاني لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين ندموا على أنهم ما واصلوا القتال إلى أن يستأصلوا المسلمين، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان ومن معه سيرجعون إلى المدينة ليشنوا حربا أخرى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يخرجوا على ما بهم من جراح، وقال لا يخرج معنا اليوم إلا من خرج معنا بالأمس، من أجل أن يقطع الطريق على عبد الله بن سلول ومن معه من المنافقين، قال لا يخرج معنا اليوم إلا من خرج معنا بالأمس. فجاء جابر يستأذنه فأذن له، يعني الوحيد الذي شهد غزوة حمراء الأسد وهو لم يشهد أحد هو جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. وفيه وفي أمثاله نزل قول ربنا جل جلاله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منه واتقوا أجر عظيم، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فجابر يروي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يجمع بين الرجلين في قتل أحد في ثوب واحد. كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. قتل جمع قتيل وهو المقتول، فعيل بمعنى مفعول، كالجريح بمعنى مجروح، والحبيب بمعنى محبوب، فقتيل بمعنى مقتول. وأحد الجبل المعروف شمالي المدينة المنورة، وهو الآن حي من الأحياء، يعني يسكنه الناس يحيطون بذلك الجبل المبارك الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد. أيها الإخوة الكرام، ها هنا احتمالين أو احتمالان. الاحتمال الأول، يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد، أي أنه يضم الرجلين في ثوب واحد. أو الاحتمال الثاني وهو أقرب، كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح، أنه يقطع الثوب الواحد بين رجلين. ما السبب في ذلك؟ السبب كثرة القتلى وقلة الثياب. طيب، لماذا يجعل الرجل في الثوب أو في بعض الثوب مع أن الشهيد يدفن في ثيابه التي مات فيها؟ السبب بأن هؤلاء الشهداء عليهم من الله الرضوان تمزقت ثيابهم، لأن السيوف قد أعملت فيهم، وبعضهم قد بقر بطنه، وأكثرهم ما كان على رأسه شيء، وبعضهم ما كان على رجليه شيء، فلا بد أن يستر الجزء الذي لم تكن الثياب تستره. فمن أجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع الثوب الواحد بين الرجلين، ولم يغسلوا ما غسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلة؟ العلة بقاء أثر الطاعة، بقاء أثر الطاعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الغسل لما اغتسل، فجاءته أمنا ميمونة بالمنديل فرده، وجعل ينفض الماء بيديه، رده ما تنشف. ولذلك بعض العلماء قالوا بأن الأفضل الإنسان إذا توضأ فإنه لا يجفف أعضاءه، من أجل أن يبقى أثر الطاعة. وكذلك الصائم قالوا يكره أن يتكلف إزالة أثر الخلوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وكذلك المحرم يكره له أن يتجمل وأن يتكلف ذلك، بل يبقى بشعثه وغبرته. هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. وكذلك هذا الذي قتل في سبيل الله يدفن كما هو، ما نغسل عنه الدم. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة وكلمه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما غسلهم ولم يصلي عليهم، ما صلى عليهم صلاة الجنازة. ليه؟ لأن الصلاة على الميت، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولأن الصلاة على الميت شفاعة، يعني نحن حين نصلي على الميت نشفع فيه، نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والشهيد ما يحتاج إلى هذه الشفاعة، لأنه يغفر له بأول قطرة من دمه، ولأنه يشفع في 70 من أهل بيته، فليس هو بحاجة إلى شفاعتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلهم ولا صلى عليهم. طيب، في بعض الروايات بأنه صلى عليهم، هذه الروايات لا تقاوم هذه الرواية الصحيحة ولا تكافئها. والصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل موته عليه الصلاة والسلام إلى أهل البقيع فسلم عليهم سلام المودع، وخرج أيضا إلى شهداء أحد فسلم عليهم سلام المودع وصلى عليهم، بمعنى أنه دعا لهم. وإلا لو كان يريد الصلاة صلاة الجنازة المعروفة لجمع لها أصحابه رضوان الله عليهم، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي وحده على الجنازة. اللهم إلا من فاته أن يصلي عليه، إذا صلى الصحابة ثم قبر ذلك الميت، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي فيصلي عليه في قبره، مثل ما فعل بالمرأة السوداء التي كانت تقم المسجد رضي الله عنها. فلم يغسلهم ولم يصلي عليهم. طيب، وكان يجعل الرجلين في اللحد الواحد. ما هو اللحد أيها الإخوان؟ هو الشق في جانب القبر، وسمي لحدا لأنه يمال به، يعني ما يكون في وسط القبر. هذا الذي نصنعه في قبورنا ليس لحدا وإنما هو شق، هذا الذي جرت عليه عادتنا، لأننا نحفر الحفرة التي يقال لها المطمورة، ثم بعد ذلك في منتصفها نجعل شقا بقدر جسد الميت، هذا شق. أما اللحد فإنه يكون في جانب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. ولما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا هل يلحدون أم يشقون، وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يشق، فقالوا: نبعث إليهما فأيهما جاء أولا فقد اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فجاء الذي يلحد فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا وضع فيه، يعني اللحد أيها الإخوة الكرام يوضع فيه الميت مثلما يدخل الدرج الذي يكون في هذه المكاتب، وبعد ذلك التراب لا يهال عليه وإنما يهال على الحفر، فننصب اللبن نصبا، يعني هكذا. أما الشق الذي نصنعه فإن اللبن يكون موضوعا وضعا. اتضح لكم الفرق؟ نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرجلين، وفي بعض الروايات والثلاثة، وكان يقدم أكثرهم قرآنا، كان يقدم في اللحد أكثرهم قرآنا، بمعنى أنه كان يجعل الحفرة واحدة واللحود متعددة، إما لحدان وإما ثلاثة، يقرب إلى القبلة من كان أكثر قرآنا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى بأنه يقتصر على الثوب الواحد في حال الشح والضرورة، وإلا فقد مضى معنا أن السنة أن يكفن الميت في ثلاثة، لكن إذا ما وجدنا إلا الثوب الواحد فهو مجزئ. ثم الفائدة الثانية بأنه إذا كثر القتلى فإنه يقسم بينهم ما وجد من ثياب، وكما مضى معنا الكلام بالأمس بأننا نقدم سترة العورة وأعلى الجسد، وما كان دون ذلك فإنه يستر بأي شيء يوضع عليه الإذخر أو غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه حمزة وبمصعب بن عمير رضوان الله عليهما. فإذا شح الثوب فإننا نجعل الأولوية لستر العورة، ثم بعد ذلك الأعلى من الجسد، أما ما دون ذلك فإننا نجعل عليه نباتا ونحوه. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة بأن الشهيد شهيد المعترك لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل هؤلاء القتلى رضوان الله عليهم، وعلة ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادفنوهم في دمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة بها. وفي الحديث الآخر: ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن فوائد هذا الحديث بأن الشهيد شهيد المعترك لا يصلى عليه. طيب، الشهداء سوى شهيد المعترك لا يشملهم هذا الحكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هناك شهداء ستة: المطعون والمبطون والغريق والحريق والمهدوم والمرأة تموت بجمع، أي في الولادة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. لكن هؤلاء شهداء في حكم الآخرة، يعني عند الله شهداء، لكن في الدنيا نجري عليهم أحكام الموتى فنغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم وندفنهم في مقابر المسلمين. بينما شهيد المعترك أين يدفن؟ حيث قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوا القتلى إلى مصارعهم. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه يجمع الرجلان والثلاثة والأربعة والخمسة وأكثر من ذلك في القبر الواحد. مثلا إذا كان القتلى كثيرين، إذا كان الموتى كثيرين، مثلا في حال الأوبئة عافانا الله وإياكم، في حال الأوبئة إذا دخل البلد وباء وكثر الموتى وعسر علينا أن نجعل لكل واحد منهم قبرا فلا مانع. أيضا مثلا لو كنا في سفر مثلا في وضل الناس الطريق، كما كان يحصل في زمان مضى، يضل الناس الطريق فيموت بعض الناس جوعا أو عطشا، ربما يموت اثنين أو ثلاثة وليس معنا آلات حفر، فاجتهدنا حتى حفرنا حفرة، ما في مانع أن نجعل في تلك الحفرة الرجلان والثلاثة وأكثر من ذلك متى ما دعت الضرورة. إلا فالأصل بأن لكل ميت قبرا، وهذا القبر وقف عليه هو منزله، فلا ينبش ولا يخرج منه إلا لحاجة كما سيأتي البيان إن شاء الله. ثم من فوائد هذا الحديث فضل أهل القرآن، فضل أهل القرآن، يعني مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم في الإمامة فقال: يا أم القوم أقرأهم، ومثل ما فضلهم في الإمارة فقال للرجل: اذهب فأنت أميرهم، لما سأل كل واحد ماذا عندك من القرآن فقال أحدهم: عندي كذا وكذا وكذا وسورة البقرة، قال: اذهب فأنت أميرهم. كذلك فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن، فكان يقرب ويقدم أكثرهم قرآنا. ويشهد لهذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وعن علي رضي الله عنه قال: البخاري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه لا تغالوا في الكفن. هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه من رواية عامر الشعبي عن علي رضي الله عنه، وعامر لم يسمع من علي سوى حديث واحد فيكون في السند انقطاع. ثم إن في رواته عمرو بن هشام الجنبي، وبعضهم قال عمرو بن هاشم الجنبي، وهو ضعيف. ففي السند ضعيف، ثم إن هناك انقطاعا بين عامر الشعبي رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه. لكن المعنى صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن المغالاة في الكفن، فالمطلوب الستر. والحديث رواه البخاري في صحيح بأن أبا بكر رضي الله عنه وفي سكرات الموت أوصى، قال إن أنا مت فغسلوا ثوبي هذين وضموا إليهما ثوبين فكفنوني فيهم. فقالت له أمنا عائشة إنه خلق، يعني هذا الذي عليك ثياب خلقة قديمة. فقال لها إن الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة أو للمهلة، يعني لغتان بالكسر والضم، للمهلة أو للمهلة، أي بمعنى القيح والصديد، بمعنى القيح والصديد. الله جل جلاله قال إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل، عافانا الله وإياكم، كالمهل، المهل والقيح والصديد. فقال لها أبو بكر إنما هو للمهلة، يعني هذا الذي أنا فيه إنما هو إلى حين، من أجل أن ينزل فيه القيح والصديق. طبعا أبو بكر رضي الله عنه يتكلم بالكلام العام الذي يشمل الموتى عموما، أما هو رضي الله عنه فظننا أنه كما هو. لما؟ لأنه أعلى الناس درجة بعد النبيين، لأنه صديق. الله جل جلاله قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ثم قال والشهداء، فالصديق أرفع من الشهيد. وشهداء أحد رضي الله عنهم لما أجريت العين فكشفت قبورهم بعد 46 سنة، أخرجوا رطابا يتثنون على هيئة الرجل النائم، وبعضهم ينزف منه الدم. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل من شهداء أحد، لكنه هاهنا يتكلم بالحكم العام. فالمقصود أيها الإخوان بأن هذا الحديث يستفاد منه كراهية التغالي في الكفن، لا تغالوا في الكفن، وأيضا كراهية المباهاة. ولذلك يحرم تكفين الرجل في الحرير، ويكره تكفين المرأة أيضا في الحرير، رغم أنه كان جائزا لها حال حياتها. نعم. يصح أن يقال لو مت أو لو مت، وبكلاهما قرئ، ولئن متم في سبيل الله أو قتلتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم في سبيل الله، متم لغتان، مات يموت. فالسيدة عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لو مت قبلي أو لو مت قبلي. سبب هذا الكلام بأنه عليه الصلاة والسلام جاء من البقيع بعدما خرج مع بعض مواليه فزار أهل البقيع وسلم عليهم، قال لهم السلام عليكم يا أهل بقيع الغرقد، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتنة يتبع آخرها أولها، ولا الآخرة شر من الأولى. ثم لما رجع إلى بيته قال ورأساه، يعني يشكو من الصداع. فقالت عائشة بل أنا ورأساه، يعني أنا الذي عندي صداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحبب إليها وداعبها بهذه الكلمات، قال لها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. هذه والله ميتة طيبة، يعني أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على تغسيل إنسان وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما قبلت هذا الكلام، قال لولا كأني بك لو فعلت ذلك انقلبت في آخر الليل إلى بعض نسائك، يعني ستذهب إلى امرأة أخرى. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي جواز تغسيل الرجل امرأته، وعلى هذا جمهور العلماء إلا الإمام أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال يجوز للمرأة أن تغسل زوجها لبقاء علقة النكاح، لأنه من آثار النكاح بأنها ستبقى محبوسة مش كده كم 14 أو إلى أن تضع حملها إذا كانت حاملة. أما الرجل فقد انقطعت علقة النكاح فما يغسل زوجته، هكذا قال أبو حنيفة رحمه الله، لكن هذا النص يرد هذا المذهب. وسيأتي معنا أيضا أن فاطمة أوصت بأن يغسلها علي رضي الله عنهما. ثم أيضا يقال للإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن هذا القياس يرد بأن علقة النكاح باقية، ومن آثارها أنهما يتوارثان، لأن المرأة إذا ماتت صحيح الرجل ما عليه عدة لكنه يرث، وهذا الإرث سببه ماذا؟ النكاح، لأنها زوجته. فلذلك نقول لا حرج في أن يغسل الرجل امرأته. قالوا يغسل الرجل الرجل، ويغسل الرجل امرأته، ويغسل الرجل أمته، طبعا ما في إماء الآن. ومثله أيضا المرأة تغسل المرأة، والمرأة تغسل زوجها، والمرأة تغسل سيدها. واضح أيها الناس؟ فهذا كذا. ثانيا من فوائد هذا الحديث استحباب التحبب للزوجة، وأيضا استحباب تحبب للزوج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحبب لأزواجه، خاصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكانت أحب أزواجه إليه. ومن مظاهر ذلك بأنه كان يتكئ في حجرها فيرتل القرآن وهي حائض، ومن مظاهر ذلك بأنه كانت إذا شربت يأخذ الإناء فيضع فاه الشريف عليه الصلاة والسلام فيشرب من حيث شربت، ما بيقول لها امشي غسل الكباية دي، أو يقول لها امشي جيبي كباية تانية غير الشربت فيها. ومن مظاهر ذلك أنه كان يتعرق العظم، يعني لو أنها أكلت رضي الله عنها من عظم فيه لحم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ تلك العظمة فيأكل ما بقي. هذه غاية يعني التحبب، فالرجل يتحبب لزوجته والمرأة تتحبب إلى زوجها. وأيضا من فوائد هذا الحديث المقام العظيم لأم المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا هذا الكلام. ولا غرابة، فإن عمرو بن العاص سأله قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال له من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر، ثم ذكر رجالا رضوان الله عليهم أجمعين. فما في حرج في أن يغسل أحد الزوجين يعني صاحبه. نعم. وعن فاطمة رضي الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. نعم، أسماء بنت عميس أيها الإخوة امرأة فاضلة، كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم رجعت معه في عام خيبر، ثم لما قتل جعفر رضي الله عنه في مؤتة تزوجت أسماء من الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ثم لما مات أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فماتت عنده، فتزوجها من الصحابة كم؟ ثلاثة رضوان الله عليه. تزوجت جعفرا وأنجبت منه محمد بن جعفر، ثم تزوجت أبا بكر فأنجبت منه محمد ابن أبي بكر. متى أنجبته؟ وهي في الطريق للحج، حجة الوداع، لما بلغوا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل وتستثفر وتمضي في حجها رضي الله عنها وأرضاها. يعني انظروا، يعني جهاد عجيب والله، يعني خرجت وهي حامل متم وولدت في ذي الحليفة في آبار علي، كان ممكن ترجع، لكنها واصلت، وما كان السفر بالطائرة ولا بسيارات مكيفة، وإنما كان على الدواب، على الدواب. الآن تصور لو أن الإنسان صاحب امرأته فولدت في مطار الخرطوم، يكون طوارئ وكذا وترجع، وسيلومه الناس، يا أخي أنت كيف أصلا تسوق وهي يعني حامل وكذا وما أشبه ذلك. لكن هذه المرأة الطيبة مضت في حجها، ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يذكر الذهبي في سير النبلاء بأنه في يوم اشتجر محمد بن جعفر مع محمد بن أبي بكر وكلهم عند علي، اشتجر محمد بن جعفر مع أخيه من أمه محمد بن أبي بكر، كل منهما يقول الآخر أبي خير من أبيك، فقال لها علي احكمي بينهما، فقالت لمحمد بن جعفر كان أبوك خير الشباب، وقالت لمحمد بن أبي بكر كان أبوك خير الشيوخ، فقال لها علي فأين أنا؟ إذا ده أبو خير الشباب وده أبو خير الشيوخ، طيب أنا أمشي وين؟ رضوان الله عليهم أجمعين. ونلاحظ أنه يعني الحياة أيضا كانت على طبيعتها، ما كان في تكلف. الآن لو أن امرأة مات زوجها ثم تزوجت فمات ثم تزوجت، ماذا سيقول الناس عنها؟ نعم، يقول لها والله فضحتينا، كل ما تعرسي راجل يموت، أعوذ بالله منك، تشوم ونحو ذلك من الكلام. لا، الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم هذه التصورات الباطلة، هذه من خيرة النساء. فتذكر ها هنا أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي لو زوجها. طيب أيها الإخوة الكرام، الحجة في فعل من؟ في وصية فاطمة أم في تغسيل علي لها؟ ها؟ تغسيل علي لها. ليه؟ لا لأنه فعل، وإنما لأنه خليفة الراشد، يعني فاطمة رضي الله عنها صحابية، وفعل الصحابي ليس حجة في ذاته، لكن فعل علي حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالحجة في فعل علي رضي الله عنه وأرضاه. حديث البعد، أيوة، لا خلاص يكفي إن شاء الله. وبالمناسبة أيضا أسماء بنت عميس التي تروي هذا الحديث هي التي غسلت أبا بكر زوجها لما مات، واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها، لأنها ما تستطيع وحدها، فدخل معها عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فشارك في تغسيل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان وفاته في جمادى الأولى من السنة 13 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشهرين. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.